بسنيت النغ عيد الميلاد النم مبروك مبروك بسنيت النغ خال انت تقفوس النم مبروك مبروك بسنيت النغ عيد الميلاد النم مبروك مبروك بسنيت النغ خال انت تقفوس النم مبروك مبروك بسنيت النغ عيد الميلاد النم مبروك مبروك بسنيت النغ خال انت تقفوس النم مبروك مبروك بسنيت النغ عيد الميلاد النم مبروك مبروك بسنيت النغ خال انت تقفوس النم بسنيت النغ يمشوا عادي نوار انتين صاري شم بعربين لعلك يدم زريف بسنيت النغ يمشوا عادي نوار انتين صاري شم بعربين لعلك يدم زريف مبروك مبروك بسنيت النغ عيد الميلاد النم مبروك مبروك بسنيت النغ خال بسنيت النغ من حين يا نوال تفتح واذا يحضن الهنا يوسف ذاك يفح بسنيت النغ من حين يا نوال تفتح واذا يحضن الهنا يوسف ذاك يفح مبروك مبروك بسنيت النغ عيد الميلاد النم مبروك مبروك بسنيت النغ خال تقفوس النم مبروك مبروك بسنيت النغ عيد وشم عيد سواغ دقوالك نزلت بسنيت النغ يعرف قال بصحتك الزواج وشم عيد سواغ دقوالك نزلت بسنيت النغ يعرف قال بصحتك الزواج مبروك مبروك بسنيت النغ عيد الميلاد النم مبروك مبروك بسنيت النغ خال تقفوس النم مبروك مبروك بسنيت النغ عيد الميلاد بسنيت النغ نهار بال انت تفراس النمي ما تجيب زين لبسات كل شي غيتاس دخم بسنيت النغ نهار بال انت تفراس النمي ما تجيب زين لبسات كل شي غيتاس دخم مبروك مبروك بسنيت النغ عيد الميلاد النم مبروك مبروك بسنيت النغ خال تقفوس النم مبروك مبروك بسنيت النغ عيد الميلاد النم مبروك مبروك بسنيت النغ خال تقفوس النم بسنيت النغ نهارات كمل دين الناس يخضع موراي دحنين اشنور الناس بسنيت النغ نهارات كمل دين الناس يخضع موراي دحنين اشنور الناس بسنيت النغ نهارات كمل دين الناس يخضع سنهنا يعشق ديس الحيام يزوك يسي عيش تو ذات ديرنا يعشق ديس الهنا يعشق ديس الحيام يزوك يسي عيش تو ذات ديرنا مسري في الباب الحارات كمل دين الناس يخضعمونا تحمينا شنو الناس مسري في الباب الحارات كمل دين الناس يخضعمونا تحمينا شنو الناس يتباوم على ربي تعيش مستناين تتعو من نجاح مع الحياة نوام يتباوم على ربي تعيش مستناين تتعو من نجاح مع الحياة نوام اسري في الباب الحارات كمل دين الناس يخضعمونا تحمينا شنو الناس اسري في الباب الحارات كمل دين الناس العقل النبي مغا ويجي ضام زيان يا عشق شموري كم يسعدو السان العقل النبي مغا ويجي ضام زيان يا عشق شموري كم يسعدو السان اسري في الباب الحارات كمل دين الناس يخضع موري تحنينا شنو الناس اسري في الباب الحارات كمل دين الناس يعشق ديس الهنا يعشق ديس الحيام يزوك يسي عيش تو ذات ديرنا يعشق ديس الهنا يعشق ديس الحيام يزوك يسي عيش تو ذات ديرنا مسري في الباب الحارات كمل دين الناس يخضعمونا تحمينا شنو الناس مسري في الباب الحارات كمل دين الناس يتباوم على ربي تعيش مستناين تتعو من نجاح مع الحياة نوام يتباوم على ربي